الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وبحمده جل في علاه وتقدست أسماؤه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الله به الجاهل، وطمأن الله به الخائف، وأمن الله به القلق، ونشر الله به أضواء الحق والتوحيد والإيمان والخير، كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ومع اللقاء 33 من سورة لقمان الكريمة، وبعد أن وعظ لقمان ولده وعلم، ويواصل لقمان في بذل الوصايا الثمينة لولده وتعليمه مكارم الأخلاق، يواصل بذل وصاياه الثمينة لولده وفلذة كبده ويعلمه مكارم الأخلاق، فبعد أن حذره في اللقاءين الماضيين من الداءين العضالين ألا وهما داء الكبر وداء الافتخار، وبعد إخباره بأن الله تبارك وتعالى يبغض ويكره كل مختال فخور، يواصل بذله لولده الوصايا الثمينة. والحق أيها الأحباب أن هذه الوصايا والنصائح مجموعة آداب وأخلاق يحتاجها المسلمون على اختلاف أعمارهم ووظائفهم، فلا يحتاج إليها الأطفال فقط، لا، وإنما يحتاج إليها المسلمون على اختلاف أعمالهم ووظائفهم في كل زمان وفي كل مكان، لا سيما بعد أن استبدلوا بالأخلاق الإسلامية الأعراف الجاهلية، وصار المسلمون اليوم يتسولون على موائد الفكر الغربية ليقرروا بعد ذلك المناهج التعليمية التي يربى عليها الأجيال في انفصام وانفصال تام عن نور الوحي الإلهي الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية كافة إلى يوم القيامة. فيواصل لقمان رحمة الله عليه وعظ ولده وتربيته له، ونحن اليوم على موعد مع الوصية الغالية الغالية التي جاءت على لسانه في قوله جل وعلا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء وإن هذا الدرس بالذات من الأهمية بمكان. فيعلم لقمان رحمة الله عليه ولده أدب المشي، فيقول له: واقصد في مشيك، والقصد في الشيء هو التوسط فيه، أي لا تسرع في مشيك ولا تمشي ببطء شديد، والقرآن كما قلنا في اللقاء الماضي يعلمك حتى تمشي بين الناس، حتى كيف تمشي بين الناس. واقصد في مشيك، أيمشي بتهاون ووقار وتؤدى، فإن أنظار الناس موجهة إليك والناس ينظرون إليك على أنك قدوة. وامشي واقصد في مشيك، واعلموا أيها الأحباب أن الوقار والسكينة في المشية من صفات عباد الرحمن الذين قال الله في حقهم أو في تعداد صفاتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بتؤادة وتأن وتواضع، فلا يستكبرون ولا يفتخرون في مشيتهم ولا يسرعون في مشيتهم ولا يتكلفون. وعباد الرحمن ذكر أول صفة من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشية التكفؤ والتواضع، فكان صلى الله عليه وسلم ذريع المشية، كان إذا زال زال تقلعا، وكان ذريع المشية، وكان إذا مشى كأنما ينحط من صبب. يروي الإمام الحاكم في مستدركه، ويخرج الحديث الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. وفي رواية أنس بن مالك: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى وكأنه يتوكأ. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: ولقد كانت مشيته صلى الله عليه وسلم مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، فلقد كانت مشيته أوقر المشيات وأروحها للأعضاء، فلم يكن يمشي النبي بين الناس بتماوت، لأن بعض الناس كما يقول ابن القيم يمشي بين الناس متماوتا وكأنه خشبة محمولة، وهذه مشية مذمومة. وبعض الناس من يمشي مشية الجمل الأهوج فتراه يلتفت يمينا وشمالا ويكثر الالتفات، فيمشي بانزعاج واضطراب، يقول الإمام ابن القيم: وهذا دليل على خفة عقل صاحبها. نعم، فلقد كانت مشيته صلى الله عليه وسلم، والكلام لابن القيم دائما، كان يمشي مشية التكفؤ والتواضع والقصد في المشي، وكأن الأرض تطوى من تحت قدميه. فلقد كان الذي يمشي مع النبي يجهد جهدا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكترث. ولقد ذكر الإمام ابن القيم 10 مشيات في هذا البحث، فذكر منها مشية السعي وهو ما فوق المشي ألا وهو الإسراع، وهي المشية التي نهينا عنها إذا أتينا إلى الصلاة، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي أنك إذا أتيت إلى الصلاة فلا تسرع، لا تسرع ولا تسعى، بل امشي بتؤدة وتأن وسكينة ووقار، لأنك إذا دخلت في الصف مع الناس وقد أتيت ساعيا جاريا فإن ذلك سوف يشوش عليك وعلى إخوانك من المسلمين، بحيث سوف تلهث كثيرا ويضطرب قلبك ولا تستطيع تخشع. إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة وإياكم والسعي ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهنالك مشية أخرى ذكرها الإمام ابن القيم ألا وهي مشية الرمل أو الخبب، وهي ما يفعله الطائف ببيت الله الحرام إذا قدم من بعيد في الثلاثة الأشواط الأولى، وهذا خاص بالرجال فقط، وهو ما يفعله أيضا الساعي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، هذه المشية تسمى الرمل أو الخبب. وهنالك مشية أخرى أيضا ذكرها الإمام ابن القيم ألا وهي مشية الخوزلاء، ويقال إنها مشية فيها تخنث وتكسر، وهي مشية نراها من كثير من شبابنا، من شباب اليوم، من شبابنا المائع الضائع الذي تخنث وتكسر في حركاته وسكناته، والذي لم يرض بخلقته على أنه رجل. ويذكر الإمام ابن القيم 10 مشيات ثم رجح أحسنها وأعدلها ألا وهي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمر بها لقمان ولده في قوله تعالى: وقصد في مشيك، وهي مشية عباد الرحمن. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الإسراع في المشي ليس من البر في شيء، ولذلك روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الحج قال: لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة في حجة الوداع جعل الناس يسرعون بفوضى، فأشار النبي إليهم بصوته وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث دليل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسراع في المشية ليس من البر وليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وقصد في مشيك. والأمر هنا أيها الأحباب للرجال وللنساء على السواء، إلا أنه يتأكد في حق النساء ويتأكد في حق المرأة أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة إذا أسرعت في مشيتها أو ركضت فإنها بذلك تظهر مفاتنها ومحاسنها وتظهر ما يجب إخفاؤه وستره، ولذلك لا يشرع للمرأة أن ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى إذا طافت بالبيت، ولا يشرع لها السعي بشدة بين العلمين الأخضرين في الصفا والمروة، لأن فلا ترسل ابنتك تجري أمام الرجال، ولا ترسل زوجتك تركض أمام الرجال، فإن ذلك مما نهيت عنه المرأة، وأنت خائن للأمانة إذا فعلت ذلك، لأن كثيرا من الرجال ليس لهم من الرجولة إلا الاسم، لأنه أرسل ابنته أو زوجته لتجري أمام الرجال ولتركض أمام الرجال. وإذا كانت المرأة قد نهيت عن ضرب الأرض بكعبها أو برجلها أو بخلخالها حتى لا تفتن الرجال، فما ظنكم إذا جرت أو ركضت؟ كما قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة نهيت عن الضرب في الأرض حتى تخفي مفاتنها فإن أمرها بعدم الجري والركض أمام الرجال من باب أولى. إنه والله للعار والشنار على أولئك الآباء الذين تركوا الحبل على الغارب لبناتهم وزوجاتهم يركضن أمام الرجال، بل ربما تجد بعض الآباء ممن بلغت به الحماقة أن يجلس في ملعب من الملاعب يتفرج في ابنته وهو يصفق لها ويشجعها على جريها وعلى ركضها أمام الرجال. أين الغيرة يا عباد الله؟ أين الغيرة على الأعراض؟ واقصد في مشيك. هذا إذا كان في حق الذكر، فإن في حق الأنثى من باب أولى. نعم، واقصد في مشيك. فالمرأة مأمورة أن تحفظ نفسها، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى بنت الشيخ الذي صاهر موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يسكن في مدين، ذكر مشية أحد ابنتيه لما جاءت إلى موسى كما في قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي سقى موسى عليه السلام للبنتين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشية الفتاة العفيفة الفاضلة النظيفة، تمشي على استحياء أمام الرجال بلا تبجح ولا تبرج ولا وقاحة ولا غير ذلك، تمشي على استحياء. فالأمر هنا للنساء والرجال على السواء، إلا أن المرأة مأمورة أن تحفظ مشيتها أكثر من اللازم. نعم، والإسراع في المشي أيها الأحباب لا حرج فيه إذا كان ذلك للحاجة، اللهم إلا إذا أتيت إلى الصلاة فلا تسرع، أو إذا كان في ذلك إيذاء للآخرين، واقصد في مشيك. وبعد أن علم لقمان رحمة الله عليه ولده أدب المشي، يعلمه أدب الخطاب والكلام مع الناس، وذلك في قوله: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لا ترفع صوتك بقدر الحاجة، فلا تأخذ من صوتك إلا بقدر الحاجة، فلا تتكلف فيه. ولقد كانت العرب يفخرون بصاحب الصوت الجاهر الجهير، فمن كان صوته أرفع كان أعز، ومن كان صوته أخفض كان أذل، حتى قال شاعرهم: جهير الكلام جهير العطاس، جهير الرواء جهير النعم، ويعدو على الأين عدو الظليم، ويعلو على الرجال بخلق عمم. فنهى الله تبارك وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لو كان شيئا يهاب لصوته لكان ذلك الحمار، فجعلهم في المثل سواء. واغضض من صوتك، انتبهوا، يقول الإمام القرطبي: وفي الآية أول آية أدب من الله تعالى على عدم جواز رفع الصوت في وجوه الناس تهاونا بهم، ونهي عن الصياح بجملة، أعيد لكم ما قال الإمام القرطبي، قال: والآية دليل على عدم جواز رفع الصوت في وجوه الناس تهاونا بهم، والنهي عن الصياح بصفة عامة. نعم أيها الأحباب، لأن كثيرا من الناس يرفعون أصواتهم إذا خاطبوا غيرهم بلا فائدة، وبخاصة الموظفين. نعم، الموظفين الذين لا يخشون الله جل وعلا، الذين ليس لهم من الأخلاق إلا سيئها، وليس لهم من الأدب إلا سيئه، فيرفعون أصواتهم على الخلق ويتخذون من وظائفهم ومن كراسيهم وسيلة للتعالي على خلق الله جل وعلا. الموظفين الذين وكلوا بخدمة المسلمين يرفعون أصواتهم على الناس، يرفعون أصواتهم على الناس، فمثلهم كمثل الحمار في شهيقه ونهيقه. الموظفين الذين لو وضعوا في إسطبل مع الحمير لكان ذلك خيرا لهم من أن يجلسوا على كرسي دوار يستقبل فيه الناس ليخدموهم. نعم، تجد الكثير من الموظفين لا يراعي صغيرا ولا يرحم كبيرا ولا يعذر جاهلا ولا يراعي ناسيا، فتجده يكشر في وجوه الناس ويرفع صوته عليهم. نقول: أيها الموظفون، يا من وكلتم لهذه الوظائف، اتقوا الله عز وجل وتخلقوا بأخلاق القرآن، واعلموا أنكم إذا رفعتم أصواتكم على الناس فقد شابهتم الحمير في نهيقهم وشهيقهم، لأن الله عز وجل يقول: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واعلم أيضا أنك ما جلست على هذا الكرسي إلا بسبب هؤلاء الناس الذين قصدوا مكتبك لتخدمهم، واعلم أنك لا تخدمهم تفضلا ولا تمننا منك، وإنما تخدمهم بسبب هذا الراتب الشهري الذي تتقاضاه كل شهر. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويتأكد الغض من الصوت أيها الأحباب في مواضع أكثر من غيرها، فيتأكد أولا الغض من الصوت في مخاطبة الوالدين، فلا ترفع صوتك على صوت أبيك أو صوت أمك. يقول العلماء: رفع الصوت على صوت الأب أو صوت الأم أو عليهما جميعا عقوق، لأن الله يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا لينا لطيفا. لأن كثيرا من الناس إذا كلم زوجته لا يكاد يسمع لأنه يخافها ويهابها، لكنه إذا كلم زوج أمه العجوز ينهرها ويكهرها ويرفع صوته عليها. هذا من العقوق يا عباد الله. إذا خاطبت أمك أو أباك فعليك أن تخفض من صوتك، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيضا من المواضع التي يتأكد فيها الخفض من الصوت في الخطاب مخاطبة أهل العلم والفضل في الأمة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن كثيرا من الناس لا يجرؤ أن يرفع صوته أمام صاحب الشركة الذي يشتغل عنده، ولا يجرؤ أن يرفع من صوته أمام موظف بسيط، لكنه إذا خاطب العالم أو الداعية إلى الله رفع صوته في خطابه وقلل أدبه في سؤاله. نعم، ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود وحسن إسناده شيخنا الألباني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، أي إن من تعظيم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن الغير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، أي ويعرف قدر عالمنا، فمن رفع صوته على العلماء وعلى الدعاة فقد شابه الحمير في نهيقهم وشهيقهم. ويتأكد أيضا الغض من الصوت في بيوت الله، وهذا مما تهاون الأمر به ومما عظم وتفاقم الأمر فيه في بيوت الله عز وجل، فإن المساجد بيوت الله ونحن ضيوف فيها، ولا أظن أنك لو كنت ضيفا على شخص أن تجرؤ أن ترفع صوتك في بيته، فلا ترفع صوتك في بيت الله عز وجل. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: كنت متكئا في المسجد فحصبني رجل، فإذا عمر بن الخطاب يقول: ائتني بهذين الرجلين، فأتيته بهما فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ من أي بلد؟ من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من غير هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى روي عنه أنه بنى إلى جانب المسجد رحبة وسماها البطيحاء، وكان ينادي في الناس ويقول من أراد أن ينشد شعرا أو أن يلغط أو أن يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. ومن المواضع التي يتأكد الغض من الصوت فيها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال بذلك أهل العلم، فإن الغض من الصوت أمام قبره سبب في مغفرة الذنوب، كما قال عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، وهو صحابي جليل، افتقده يعني ما رآه منذ مدة يصلي في المسجد، افتقده. فقال رجل أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فانطلق الرجل إلى بيت ثابت بن قيس فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال وما شأنك؟ قال شر والله. قال ولم؟ قال لقد علمت ما نزل في كتاب الله ممن يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإنك لتعلم أني رجل جهير الصوت، أي صوتي قوي قوي إذا تكلمت، وإنك لتعلم أني رجل جهير الصوت وما أراني إلا أنه قد حبط عملي وأنني من أهل النار. فرجع الرجل على التو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت، فقال له الحبيب المصطفى اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أدب وأخلاق، أدب وأخلاق مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم يحرم رفع الصوت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان حيا، لأنه محترم حيا وميتا. هذه بعض المواضع التي يتأكد غض الصوت فيها. نعم، والأمر كما قلنا في المشي للرجال وللنساء على السواء، إلا أنه يتأكد في حق النساء أيضا الغض من الصوت أكثر من الرجال، وذلك لأن المرأة ينبغي أن تحافظ على أنوثتها وينبغي أن تحافظ على كرامتها وعفتها، فلا يجوز لها أن تتشبه بالرجال، فضلا عن التشبه بالحمير، لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال فضلا عن تشبهها بالحمير. وإذا كانت أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا يخضعن بالقول، أي أن لا يترنمن بالصوت، لأن ذلك يثير شهوات الرجال. إذا كانت أمهات المؤمنين قد أمرنا بعدم الخضوع في القول، وذلك تجنبا لإثارة شهوات الرجال، فإن أمر غيرهن ومن دونهن من باب أولى، وخاصة برفع الصوت. قال جل وعلا في حق نساء النبي ونساء المؤمنين من بعدهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ونحن أيها الأحباب نعيش عصرا مريضا هابطا، عصرا ماجت فيه الفتن وهاجت، وصار كل شيء من حولنا يدعو إلى الرذيلة ويخدش من الفضيلة، ومن ذلك ارتفاع أصوات النساء في هذا الزمن. فإنك تسمع الكثير والكثير من النساء، من النساء الفاجرات العاريات المائلات المميلات اللاتي لا يخشين الله عز وجل، يرفعن أصواتهن بماذا؟ يرفعن أصواتهن بالغناء وبالصياح في كلام ماجن خليع يدعو إلى الزنا وإلى الرذيلة بكل وضوح، ويذبح الفضيلة بكل صراحة. نعم، ابتلينا برفع أصوات النساء في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بقدر أكثر من الحاجة. وأنا لا أقول أن صوت المرأة عورة، كلا، إن صوت المرأة ليس بعورة يا عباد الله، ولكن ينبغي أن يخضع للضوابط الشرعية التي وضعها الله جل وعلا له، أي لصوت المرأة. فهذه مجموعة آداب وأخلاق أمر بها لقمان ولده أن يتحلى بها، ونحن أمرنا أيضا بأن نتحلى بها، لأنها أخلاق وآداب إسلامية أقرتها الشريعة الإسلامية. نعم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فأين المسلمون من هذه الأخلاق؟ أين هم من هذه الآداب؟ بل لقد صار الكثير منهم قدوة شر وسوء، قدوة شر وسوء لغيرهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أين المسلمون من هذه الآداب؟ وأين هم من هذه القيم التي رسمها الله تبارك وتعالى لهم ليتحلوا بها وليسيروا عليها وليربوا أزواجهم وأبنائهم عليها؟ أين هم؟ فلقد كان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، بل خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. والحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، وهو في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل لقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصحح إسناده الألباني من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن صاحب الأخلاق الحسنة لا يبلغ ولا يدرك بحسن خلقه صاحب الصوم والصلاة. فإنك ترى كثيرا من الناس يصلي منذ عدة سنين لكن أخلاقه ما زالت سيئة، ليس عنده أدب لا في الخطاب، ليس عنده أدب ولا احترام لا في خطابه للناس بصفة عامة. أين الآداب والأخلاق؟ الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسوء الأخلاق لا شك أنها من أعظم المنكرات. تحسن الصلاة وأخلاقه، فهذا دليل على أن صلاته ناقصة. الصلاة ليست مقصورة على الحركات فقط، بل هي تربية للجوارح وتربية للقلب. كثير من الناس يصلي لكنه ليس عنده أخلاق، وأخلاقه سيئة وأدبه سيء مع خلق الله تبارك وتعالى. لأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وإذا كان المؤمن كامل الإيمان وحسن الأخلاق فاعلم يقينا أن عبادته مقبولة وأن عبادته كاملة. لهذا كله أوصى لقمان رحمة الله عليه ولده بهذه الوصايا الغالية الثمينة الطويلة: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقي وأخلاقكم، وأن يرزقني وإياكم التأدب بأدب القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.